لأنه إذا علم بصلي فليس في ذمة الله إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم قال أنه يعني يكون بحفظ الله مثلا من السحر والعين. صلى الله عليه وسلم مثلا ممكن من صلى الصبح في ذمة الله أن تحفظ من السحر والعين هو بالعزم له مقصود أنه في أمان الله يعني إحذر الظلمة إحذر العدوان عليه. صلى الله عليه وسلم وعلى عاد الأدواء الأخرى لها أسباب أخرى تعود بكلمات الله التامات مشاهد ما خلا سؤال الله العافية جل وعلا وتعاطي الأذكار الشرعية والأوراد الشرعية كلها من أسباب السلامة. من لم يصلي الصبح في غير جماعة فهو مطالب بالذمة؟ لا قيدها في جماعة هذا في الحتى لا صلاة الجماعة في المحافظة عليها. ذكر هذا الحديث في باب التحذير من إيذاء المسلمين مناسبته لأن إذا تعدى عليه فهو قد أتى منكر العظيم وهو مؤمن قد يصلي في جماعة يعني يكون ظلمها شد إن شاء الله. سمع إليك حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فنفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين. أن هذا يكفي أحسن الله إليك يعني من يداوم على هذا أنه يكون حرز هذا من الحروز الشرعية وكان النبي يستعمله دائما كل ليلة ولا سيما إذا أصابه شيء عليه الصلاة والسلام هذا من العلاج مع الأذكار الأخرى. أحسن الله إليك يا شيخ. لو استيقظ الإنسان وما بقي على خروج وقت الفجر إلا وقت يسير لأداء لو لم يبقى على أداء وقت صلاة الفجر إلا وقت يسير لأداء ركعتين يصلي ركعتين ثم يصلي ثم تبعه النبي لما فاتت الصلاة صلى ركعتين ثم صلى يقدم السنة يعني نعم يقدم السنة يعني وقته وقت الاستيقاظ هو وقته.